إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في تعداد المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من الأميين والكتابيين، المسألة 18 من خصال الجاهلية أنهم لا يقبلون من الحق إلا ما تقول به طائفتهم. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. هذه المسألة هي من المسائل التي تبين جانبا من جوانب العصبية التي تربت عليها الجاهلية الأولى. فإن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في غير ما مناسب ينبه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم إلى ضرر العصبية، ضرر العصبية للقبيلة أو للطائفة أو للنسب أو لغير ذلك من العصبيات. وكان يربي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه وأمته جميعا من وراء أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم على التجرد لقبول الحق وعلى ربط الأوصاف الشرعية من الثناء والمحبة والولاء على الأوصاف الشرعية، لا على الأشخاص ولا على الأحزاب ولا على الجماعات والفرق ولا غير ذلك. فالله سبحانه وتعالى تعبدنا بأحكام وشرائع مربوطة بأوصاف، من تحققت فيه تلك الأوصاف التي رتب الله عز وجل عليه النجاة فهو من الناجين وهو ممن يحب ويوالى، ومن تخلفت عنه تلك الأوصاف سواء كان قريبا أو بعيدا فإنه لا يحب ولا يوالى ولا يكون عند الله عز وجل من الناجين. لهذا ذكر الشيخ رحمه الله في هذه المسألة، هي مسألة عظيمة مهمة، أن أهل الجاهلية كانوا يكفرون بما عند غيرهم من الحق. والمقصود بأهل الجاهلية كما تقدم أهل الجاهلية من الأميين يعني العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الكتابيين يعني أهل الكتاب من اليهود والنصارى. فمما ورد في القرآن مما يدل على عصبية جاهلية الأميين قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا. عفوا، وهذه في الجاهليين من الكتابيين لا من الأميين، فيقولون نؤمن بما أنزل علينا، وهذا هو السبب الذي حملهم على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعلمون أن الوحي الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حق، وأنه جاءهم بالكتاب الذي يعرفون وصفه في كتابهم كما يعرفون أبناءهم. قال الله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه أي محمد صلى الله عليه وسلم أو القرآن على اختلاف المفسرين في رجوع الضمير. وعلى القولين فإنهم يعرفون أن الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، يجدون ذلك في كتابهم ويقرؤونه فيما أنزل عليه. لكن عصبية منهم لجنسهم قالوا نؤمن بما أنزل علينا. ولو أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث من جنسهم لآمنوا به ولا نصروه، وقد كانوا يتهددون الأنصار في الجاهلية بأنه سيبعث نبي فنؤمن به ونقاتلكم معه، وهم يظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم سيكون منهم، لأنه من بعد بعثة موسى عليه السلام ما بعث نبي إلا من بني إسرائيل إلى عيسى عليه الصلاة والسلام، كل الأنبياء والرسل الذين خرجوا بعد موسى عليه السلام فهم من بني إسرائيل، فهم استصحابا لهذا الذي تقدم كانوا يجزمون ويظنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل، فلذلك كانوا يبشرون به ويذكرون أنه سيبعث. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم واختاره الله عز وجل لحكمة عنده من العرب لا من بني إسرائيل كفروا به وحسدوا العرب على ما أنعم الله عز وجل به عليه من هذا النبي الكريم، وكان سبب ذلك هو هذا الذي بيّنه الله في كتابه: نؤمن بما أنزل علينا. وهكذا كان الجاهلية الأولون كما تقدم قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، وما وجدوا عليه آباءهم فهو الحق الذي لا وراءه حق. فبين الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن هذا ليس هو الهدى. ولذلك جاء في القرآن أن الله سبحانه وتعالى يعيب على أهل الكتاب من اليهود والنصارى ادعاءهم أنهم هم وحدهم الذين على حق، وأن الحق الذي ليس عندهم ليس بحق. قالت اليهود: ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. وكذلك قال الله عز وجل: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهذا لماذا كان مذموما؟ لأنهم علقوه على أعيان لا على أوصاف. لا يقولون من آمن وأصلح واتقى فهو من أهل الجنة كما قال الله في كتابه، بل يقولون الذي يدخل الجنة هم اليهود والنصارى، والنصارى تقول الذين يدخلون الجنة هم النصارى. قال الله عز وجل: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. لم يقل الله عز وجل: بلى المسلمون هم أهل الجنة، ليعلمنا أن قول أهل الإسلام وعقيدتهم التي لا شك فيها، وهي أن من مات ولم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من أهل النار، هذه ليست على طريقة اليهود. وقالت اليهود نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالوا لم يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. ليست عقيدة المسلمين أن اليهود والنصارى في النار مبنية على نفس عقيدة اليهود أن غيرهم في النار، وعلى عقيدة النصارى أنه غيرهم في النار، لأن عقيدة الأمتين الضالتين مبنية على هذه العصبية: لا يدخل الجنة إلا يهودي. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن اليهود شعب مفضل مختار، والنصارى يعتقدون أنهم هم أهل الجنة لأن الآخرين ليسوا بأهل الله. أما أهل الإسلام فيقولون: نعم المسلم في الجنة، والذي يموت على عقيدته اليهودية أو النصرانية هو في النار، بنصوص كتاب الله عز وجل المحكمة ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم الواضحة. لكن لماذا هذا؟ هل هو عصبية لأهل الإسلام؟ ليس عصبية لأهل الإسلام، بل لأن المسلمين هم الذين حققوا شرط النجاة. الله عز وجل قال: من أسلم وجهه لله وهو محسن، يعني وحد الله عز وجل واتبع وآمن بما أنزله الله عز وجل من الكتب وأرسله من الرسل. المسلمون حققوا هذا، فهم يؤمنون بكتاب الله عز وجل ويصدقون رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعبدون الله وحده لا يشركون به غيره. ولكن اليهود والنصارى ليسوا على ذلك، النصارى يؤلهون مع الله عز وجل غيرهم عيسى وأمه، واليهود كذلك يكذبون رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا ورسوله صلى الله عليه وسلم عيسى. ولو أن يهوديا آمن وأصلح واتقى لكان من أهل الجنة، ولا يكون مؤمنا حتى يؤمن بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والذين أشركوا إن الله يحكم بينهم يوم القيامة. وقال الله عز وجل من في ذكر الميل الخمسة: إن الذين آمنوا والذين أشركوا واليهود والنصارى والمجوس، من آمن وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فذكر الميل الخمسة التي يعرفها أهل الأرض، وبيّن أن كل واحد من هذه الميل إذا أتى بما أمر به فهو من الناجين. إذا آمن بالله عز وجل وآمن برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصلح واتقى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا نقول اليهودي الذي يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ليس من أهل الجنة، بل هو من أهل الجنة، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن له أجرين، أجرا لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وأجرا لإيمانه بموسى. والنصراني كذلك إذا آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبع شرعه فله أجران: أجر لإيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم وأجر لإيمانه بعيسى. ولا يقول اليهود هذا ولا يقولون النصارى، لا يعتقد كل من اليهود ولا النصارى أن من آمن بموسى فهو من الناجين ولو كان غير يهودي، وأن من آمن عيسى ومن آمن بعيسى فهو من الناجين ولو أنه ليس بنصراني. لماذا؟ لأنهم بنوا عقائدهم الفاسدة على هذه العصبية. وكثير من أهل الإسلام لا يفطن إلى هذا المعنى، فيظن أن قول المسلمين وعقيدة المسلمين أن اليهود والنصارى في النار إنما هي مبنية على هذا، على أنها قبلية أو على أنها عصبية، وليس الحال كذلك، بل هي أوصاف شرعية. كل من حققها من يهودي أو نصراني، من عربي أو عجمي، من شريف أو وضيع، من حقق تلك الأوصاف فهو من الناجين، فلا يرتبط شرع الله عز وجل بفئة ولا بنسب ولا بزمان ولا بمكان، بل هو عام في الناس جميعا. ولهذا لما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث المشهور أنه قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، خاض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أولئك، فقال بعضهم لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم لعلهم أبناء المسلمين أو أبناء المهاجرين والأنصار، فإنهم ولدوا ولم يشركوا بالله عز وجل شيئا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بذلك، قال هم الذين لا يكتوون ولا يسرقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فبين أن هذا الثواب المخصوص الذي هو كونه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ليس معلقا بأشخاص ولا معلقا بأناس معينين لا يستطيع غيرهم أن يحصل ما حصل، بل هو مربوط بأوصاف شرعية، من حققها فهو من أهلها، ولو كان سابقا ولو كان متأخرا. يعني قد يبعث الإنسان وقد يخلق الإنسان في آخر الأمم ويكون من أسباقها إلى الجنة. لماذا؟ لأنه حقق الأوصاف الشرعية التي ربط الله عز وجل بها الهدى. وهكذا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ لم يقل هم أهل فلان ولا بنو فلان ولا قبيلة كذا ولا من وجد في وقت كذا ولا من سكن في مكان كذا، بل قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهي أوصاف شرعية، اتباع طريق مستقيم، من سلكه فهو على هدى، ومن تخلف عنه وتنكبه فهو الهالك. فمن سلك ما عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فهو من الناجين. وبهذا تزول الشبهة عن بعض الناس ممن إذا قيل له إن أهل السنة والجماعة هم المتمسكون بالحق الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وأصحابه، يقول إنكم اتصفتم بخصلة اتصف بها اليهود، وهي أن اليهود يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه ولن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، ها أنتم تقولون لن يدخل الجنة إلا من كان سلفيا، وأنه ليس على الهدى من بين الناس جميعا إلا السلفيون. نعم نحن نعتقد هذا ونقوله، لكن ليس لأنهم شعب مختار ولا لأنهم قبيلة معينة ولا لأنهم نسب محدد، بل إنهم هم الناجون لأنهم اتصفوا بالوصف الذي بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنهم على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو مفتوح للناس جميعا. كل من كان على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو منهم وهو من الناجين، سواء كان على أي لون أو على أي طائفة أو في أي زمان أو في أي مكان. فليس في كتاب الله عز وجل وليس في شرع الله عز وجل حكم من الأحكام أو ثواب من الثواب مخصوص بشخص معين ولا بفئة معينة. ولهذا كان هذا المعنى يستفاد منه حتى في الأحكام الشرعية، يعني في الحل والحرمة تقرر به في الأحكام الشرعية أن ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لشخص بعينه وأمر به رجلا بعينه أو شرعه لطائفة بعينها فهو في كل من وجد فيه ذلك الوصف، كل من تحقق فيه ذلك الوصف الذي ارتبط به الحكم فهو مثله، ولا توجد قضية أو حكم مخصوص بشخص بعينه لا يتعداه إلى غيره. وهذه هي التي تسمى في أصول الفقه بقضايا الأعيان. يظن بعض الناس أن قضايا الأعيان المقصود بها أنها خاصة بشخص بعينه، لكن الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم أنها في ذلك الشخص وفي من كان على مثل حاله، ولا تكون لذلك الشخص، كما أنها لا تكون عامة للناس جميعا من اتصف بذلك الوصف ومن لم يتصف به، كذلك لا تكون خاصة بذلك الشخص فقط ولو وجد في غيره من الأوصاف ما وجد فيه. ومن أمثلة ذلك الحديث المشهور الذي اتخذه كثير من الناس ذريعة للطعن في الدين عموما أو للطعن في مذهب من المذاهب على الخصوص، وهو حديث رضاع الكبير لما أذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لآل أبي حذيفة أن ترضع سالما، وكان سالم مولى أبي حذيفة كان مربا عنده، كان رجلا كبيرا، وكان له لأبي حذيفة المرأة التي كره أن يدخل عليها هذا الولد الذي رباه بعد أن كبر وصار يعقل من أمر النساء ما يعقل الرجال. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحرمي عليه. فذهب جماعة كثيرة من العلماء إلى أنه خاص بذلك الرجل فقط، والصحيح أنه لذلك الرجل أعني سالما رضي الله عنه مولى أبي حذيفة ولكل من كان في مثل حكمه. لماذا نقول ولكل من كان في مثل حاله؟ لأنه لا يوجد حكم من الأحكام يشرع لشخص بعينه فقط في ذلك الرجل ولا يتعداه إلى غيره، لأن هذه هي القاعدة الشرعية، أن الأحكام الشرعية سواء في الحل والحرمة أو في الثواب والترغيب والترهيب لا ترتبط بالأشخاص، إنما هي معلقة بالأوصاف. كل مسألة من المسائل الشرعية ترد فالأصل فيها أنها معلقة بالأوصاف لا بالأشخاص. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذه المرأة لمرأة أبي حذيفة رضي الله عنهما أرضعيه تحرمي عليه، لا يكون حكما خاصا بها هي وبسالم، بل يكون لها ولكل من كان في مثل حالها، لكل من كان في مثل حالها. فلو وجد في هذا الزمان من وقع له قضية عينية تشابه تلك القضية بأن ربه غلاما يتيما وكان في البيت من لا يحرم عليه من البنات والنساء، فإن الحكم في حقهم أن ترضعه أمهم أو من يحرم عليهن إذا رضع منها ولو كان كبيرا، والمقصود بإرضاعه أن يشرب من لبنها في كأس مثلا فتحرم عليه. لماذا لا نقول لأنه خاص بتلك المرأة فقط وبذلك الرجل فقط؟ لأنه ليس عندنا مسألة من المسائل الشرعية معلقة بأشخاص، إنما هي كلها مرتبطة بأوصاف. وبهذا يعرف أن هذا الحديث ونظائره متوافقة مع الأصول الشرعية كلها على نسق واحد، من حقق واتصف بالأوصاف التي ربط عليها صاحب الشرع تلك المعاني وتلك الأحكام فهو متصف بها. ولهذا أشكل أو كثير ممن ينتصب لمناظرة اليهود والنصارى أو لدعوتهم، ينتصب لدعوتهم أو لمناظرتهم، كثيرا ما يشكل عليه هذا الباب، وهو كيف أننا ننكر عليهم حصرهم النجاة في اليهودية والنصرانية ونحن ندعي أن النجاة إنما هي في المسلمين دون اليهود والنصارى. والجواب هو هذا الذي ذكر، الجواب هو أننا نقول إن المسلمين هم المنجون لا لأنهم مسلمون ولا لأنهم اسمهم كذا أو وصفهم كذا، بل هم الناجون لأنهم اتصفوا بالأوصاف الشرعية التي رتب الله عز وجل عليها النجاة. فالله عز وجل رتب النجاة على التوحيد والاتباع، من أسلم وجهه لله وهو محسن، فمن وحد الله واتبع رسله فهو الناجي سواء كان يهوديا أو نصرانيا. لكن لما كان المسلمون هم الذين حققوا هذه الأوصاف كان المسلمون هم أهل الجنة وكان اليهود والنصارى من أهل النار، لكن بشرط أن يموت الواحد منهم ولم يؤمن بما بعث به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما لو آمن بما بعث به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا ينظر إلى أصله، فلو كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو على غير ذلك من الملل ثم حقق الأوصاف الشرعية التي رتب الله سبحانه وتعالى عليها النجاة فهو من الناجين. والمقصود من هذه المسألة أن يسلم الإنسان ويسلم نفسه من العصبية، ولا يعتقد أن هذه الطائفة فهي المخصوصة بالحق دون من سواها. وسيأتي للشيخ رحمه الله مزيد بيان لهذه المسألة بمسألة أخرى تشابهها. فهذه المسألة هي أن أهل الجاهلية لا يقبلون الحق من غيرهم، وسيأتي للشيخ رحمه الله مسألة أخرى تبين أنهم لا يردون الحق إذا جاء من غيرهم، فهي عكس هذه المسألة. فكما أنهم يقبلون الحق ممن جاء به سواء كان منهم أو من غيرهم، فإنهم كذلك يردون الباطل إذا جاء منهم أو من غيرهم. وهذا فرق عظيم بين أهل السنة والجماعة المتمسكين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبين غيرهم. فالفرق الأخرى كلها قائمة على أن ما قاله أئمتنا وما قاله رؤوسنا وما قاله متبوعنا فهو الحق الذي ليس وراءه حق، بخلاف أهل السنة والجماعة فإنهم يقررون ويرضون تلاميذهم ويربون المسلمين على العموم على أن الحق يقبل ممن جاء به ولو كان بعيدا ولو كان بغيضا، وعلى أن الباطل يرد ممن جاء به ولو كان كذلك قريبا ولو كان بعيدا. ولهذا تجد في في في أصول أهل السنة والجماعة ولا في عقائد أهل السنة والجماعة تقرير بعض المسائل التي توافق بعض مقالات الفرق الأخرى، ولا يجعلونك المسألة توافق مذهبا من مذاهب الفرق الأخرى أنها دليل على أنها باطل. يعني ليس في في في أصول أهل السنة والجماعة أن هذه المسألة باطلة لأنه قال بها فلان، أو أن هذه المسألة باطلة غير صحيحة لأنها موافقة للفرقة الفلانية، بل من وافق الحق قبل قوله، ومن رد الحق قبل قوله. ولهذا تجد أهل السنة والجماعة أحيانا ربما يكون مذهبهم موافقا لبعض الطوائف في جانب، موافقا لطائفة أخرى في جانب آخر، وهذا بخلاف الطوائف الأخرى. تجد الطوائف إما أن يأخذوا بقولهم جميعا بما فيه من الحق والباطل ويكفروا بمذهب الطائفة الأخرى سواء بما تضمنه من حق وباطل. أما أهل السنة والجماعة فلا تجد عندهم هذا، تجدهم مؤمنين بما عند جميع الناس من الطوائف من الحق، ما عند اليهود من الحق فهم يؤمنون به، كون موسى عليه أهل كما أن أهل الإسلام يؤمنون بما عند غيرهم من الملل من الحق. فعند اليهود من الحق أن موسى رسول من عند الله عز وجل كريم وجيه، وهذا موجود عند المسلمين يعتقدونه. لكن لما كان عندهم من الباطل أن عيسى عليه السلام ابن زينة وليس برسول، أهل السنة المسلمون لا يوافقونهم على هذا، بل هم يردونه عليهم. وكذلك ما عند النصارى من الحق تجده موجود عند المسلمين، وما عند النصارى من الباطل يردونه عليهم. يأخذون من الحق ما عند، يأخذون الحق الذي عند أهل عند الملل جميعا ويردون الباطل الذي عندهم، وهكذا في الطوائف في أهل السنة والجماعة. كل ما عند الفرق الأخرى من الحق تجده موجود عند أهل السنة والجماعة، وما عندهم من الباطل يردونه عليهم، بخلاف الطوائف الأخرى. الطوائف الأخرى لما قامت على العصبية يرد كل ما عند الآخر من حق ومن باطل، ويأتي الآخر في المقابل فيقابله برد ما عنده كله من الحق والباطل. لكن لما كان أهل السنة والجماعة على غير هذا الطريق هداهم الله عز وجل إلى الحق، وبين الله عز وجل أن من أكثر أسباب الاختلاف هو أن يكفروا ببعض الحق الذي أنزله الله عز وجل، ويردوا بعض الهدى الذي أوحاه الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لو سلكوا هذا الطريق النبوي الذي خالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وهو التجرد إلى الحق من كل من جاء به ولو كان بغيظا، والعمل به ولو كان من ينتسب إليه وينتمي إليه مكروها مبغوضا عندنا، بل المدار على ما نقبله وما نرده هو بقدر موافقته للشرعي وبعده عنه. وبذلك كان المسلمون في الملل هم المهتدون، وكان أهل السنة والجماعة في الطوائف كذلك هم المهتدون، لأنهم يؤمنون بالحق كله من عند من جاء به، ويكفرون بالباطل كله من عند من جاء به، بخلاف الملل المنحرفة وبخلاف الطوائف الضالة. يعتقدون ما عند طوائفهم من حق وباطل، ويردون ما عند مخالفيهم من حق وباطل، وليس هذا هو الصراط المستقيم الذي هدى الله عز وجل إليه المسلمين. فيربي المسلم نفسه على أن يقبل الحق ممن جاء به، وعلى أنه إذا كان ينتسب أو يظن أن طائفة من الطوائف هم الحق فليربي نفسه على أنهم إذا جاءوا بالباطل فإنه مردود عليهم، وأنه لا يعقد الولاء والبراء على ما يقوله المتبوعون من قومه ولا من قبيلته ولا من حزبه، بل يعقد قلبه على أن يوالي كل من والى الحق وانتصر له وانتصر به، وكذلك يعادي كل من خالف الحق ويرد ما عنده من الباطل، ولا ينتسب إلى شخص معين ولا ينتسب إلى فرقة معينة، يقبل كل ما عندهم، ولا ينتسب إلى أشخاص بأعيانهم يتبعهم في كل ما جاءوا به، فإن هذا هو أصل الضلال. أصل الضلال أن يعتقد الصواب في رجل بعينه غير معصوم ويأخذ بكل ما جاء به، أو يعتقد الصواب في طائفة معينة ويأخذ بكل ما جاء به وكل ما أملوه عليه. هذه هي الحزبية البغيضة والتعصبات المقيتة التي عابها الله عز وجل على الناس. قال الله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ما معناه؟ معناه أن يلتزم الإنسان شرع الله عز وجل فيقيمه. وانظر إلى كلمة أن أقيموا الدين، ففيه إقامة التي تدل على تمام الاستقامة وأنه بني لبنة لبنة على السداد والهدى، أن أقيم الدين ولا تكون إقامته إلا بأن يأخذ به كله على الصواب الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يتفرق فيه، ولا يتفرق فيه بمعنى لا يعقد الولاءات على غير كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من دعاك إلى حزب معين أو إلى طائفة معينة تقبل كل ما عنده من الحق، تقبل كل ما يقولونه وترد كل ما يقول غيرهم، فاعلم أنه دعاك إلى غير الإسلام. يدعوك إلى مذهب معين أو إلى طائفة معينة أو إلى حزب معين، تقبل كل ما جاء من عندهم وترد كل ما جاء من غيرهم، إذا فعل هذا فاعلم أنك دعيت إلى غير الإسلام، لأن الإسلام أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ما هو من دين الله عز وجل أخذنا به، وما هو مخالف لدين الله عز وجل رددناه على من جاء به. وانظر لما وكل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا هريرة رضي الله عنه والله بحفظ أموال الصدقات، وأمسك الشيطان ويأخذ منها في الليلة الأولى، فأمسكه فاشتكى إليه ضيق الحال وغلبت العيال فأطلقه، ثم في الليلة الثانية كذلك، ثم في الليلة الثالثة لما أمسكه وعزم على أن يرفع أمره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الشيطان لأبي هريرة رضي الله عنه والله ألا أعلمك شيئا تدعو به إذا أويت إلى فراشك لا يقربك الشيطان حتى تصبح وتطلقني؟ قال أبو هريرة بلى، يعني نعم. فقال ذاك الذي أمسكه، قال أسيره آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تقرأها في ليلة، فإذا قرأتها في ليلة لا يقربك الشيطان حتى تصبح. فلما أصبح أبو هريرة رضي الله عنه غدا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره القصة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدقك وهو كذوب. لم يقل له صدقك بإطلاق حتى يكون كل من تكلم شيء من الأشياء ولو كان منحرفا في نفسه نقبل منه كل ما قال له، ولم يقل له إنه شيطان بمعنى لا يؤخذ منه شيء مما جاء به، بل جمع له بين المسلكين، قال صدقك وهو كذب، يعني ولو كان هو الأصل فيه أنه كاذب قد ينطق بالحق، وإذا نطق بالحق أخذنا به، وما فإذا نطق بالحق أخذنا به، فقال صدقك وهو كذوب، ولم يقل له صدقك بإطلاق ويسكت حتى يكون ذلك إقرارا لأخذ العلم والدين من المنحرفين ولو كان شيطانا. فلو قال صدقك وسكت لكان في هذا إقرار لأخذ الدين من الشيطان، لكنه لم يقره على هذا، بل قال صدقك وهو كذوب. فالمنهج النبوي هو أن يقبل الحق ممن جاء به ولو كان بغيضا ولو كان عدوا، ويرد كذلك الباطل على كل من قاله ولو كان قريبا ولو كان حبيبا. قال الشيخ رحمه الله في المسألة التاسعة عشرة مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية من خصالهم الاعتياض عن كتاب الله تعالى بكتب السحر. قال الله تعالى في سورة البقرة ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. هذه المسألة التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي كذلك من المسائل العظيمة التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل الجاهلية. والمسائل التي تقدمت كلها من المسألة الأولى إلى المسألة الثامنة عشرة كلها متعلقة بالجانب النظري، يعني بجانب معرفة الهدى وأخذه وتلقيه وكيف الاستدلال عليه وكيف تمييز المحق من المبطل. بيّن رحمه الله طريقة الجاهلية التي كانوا عليها في المسائل المتقدمة، وبيّن طريقة الإسلام في تلك المسائل. أما هذه المسألة فليست كالمسائل التي تقدمت، لأنها ليست متعلقة بالجانب النظري من حيث تلقي العلم أو من حيث تلقي الدين، بل هي متعلقة بجانب العمل لقصد جلب النفع أو دفع الضر. فكما أن أهل الجاهلية كان لهم طرق لمعرفة الحق ولتمييزه ولا لمعرفة ما يدينون به مما لا يدينون به، وهي مناهجهم التي يتلقون بها عقائدهم وأديانهم وتبين حالها وبعدها عن الصراط المستقيم، يبين كذلك في مسائل أخرى هذه أولاها طريقتهم كذلك في العمل في جلب النفع ودفع الضر والأشياء التي يستندون إليها والأمور التي يعتمدون عليها، ومن ذلك اعتمادهم على السحر بدل كتاب الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل أنزل كتابه، ومن مقاصد كتاب الله عز وجل الكريم الاستشفاء به، كما أن من مقاصد كتاب الله سبحانه وتعالى الاهتداء به، فهو هدى للذين آمنوا وهو كذلك نور وشفاء. ومن كونه شفاء يعني يعنى به أنه شفاء لما في القلوب من الأمراض، من أمراض الشبهات ومن أمراض الشهوات، فهو شفاء لقلوب المؤمنين وطهارة لها وزكاء لها، وهو كذلك شفاء لها من أمراضها الحسية من أمراض البدن، فهو شفاء من أمراض القلب وهو شفاء من أمراض البدن، ولا يكون ذلك إلا لمن أخذ به على إلا لمن أخذه بحقه وآمن به كما ينبغي أن يؤمن به، يكون شفاء لقلبه ويكون كذلك شفاء لبدنه. أما هؤلاء من الأميين والكتابيين الجاهليين فإنهم اعتاضوا بالوحي الذي أنزله الله من السماء، بدلا أن يطلبوا منهم الهدى ويستعملوهم في شفاء قلوبهم وفي شفاء أبدانهم، تبين أنهم تركوه في جانب طلب الهدى، وأنهم يأخذون الحق إما من مرؤوسيهم أو من قبائلهم أو بالتعصب إلى بني جنسهم، ثم كذلك تركوا الأخذ به في جانب الاستشفاء به، فلا هم يطلبون به شفاء قلوبهم ولا هم يطلبون به شفاء أبدانهم ولا يطلبون به جلب المنافع ودفع المضار، وإنما لهم سبل أخرى وطرق كثيرة تفرقت بهم في شعب الضلال، كما تفرقت بهم شعب الضلال في جانب طلب الهدى، تفرقت بهم كذلك في جانب دفع جلب المنافع ودفع المضار. فبعضهم يتعلق بالأوثان يدعوها من دون الله عز وجل، وبعضهم يتطير ويتشاءم بما لم يجعل الله عز وجل فيه نفعا ولا ضرا، ومن طرقهم التي سلكت بهم في أوديتها الشياطين هي استعمال السحر، ولم تكتفي شياطينهم بأن حملتهم على أن يستعملوا السحر حتى نسبوه إلى نبي الله عز وجل سليمان عليه السلام، فبرأه الله سبحانه وتعالى من ذلك، قال وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بيّن الله عز وجل في هذه الآيات من سورة البقرة أصل السحر وعمل الناس به، وأنه من هذين الملكين على قول، أو الجنيين على قول، أو الإنسيين على قول آخر، وهما هاروت وماروت، وأنهما كان يعلمان الناس السحر، وأنه ليس منسوبا إلى سليمان عليه السلام، أن سليمان عليه الصلاة والسلام بريء من عمل السحر ومن الاستناد إليه، وأنه إنما كان يسير ملكه برحمة ومنة خالصة من الله عز وجل، سخر له الله عز وجل ما في الأرض من الجن والإنس ومن السحاب والرياح حتى كان يفهم حتى كان يستعمل عليه الصلاة والسلام هذه الأمور كلها في تسيير مملكته من الجن شياطينهم ومرضتهم ومن السحاب ومن الريح. ولما مات سليمان عليه الصلاة والسلام ادعت الجن والشياطين حتى يروجوا السحر في أتباعه وفي من آمن به، ادعوا عليهم أنه إنما كان يسير مملكته بالسحر وعلموهم إياه. وكان هذين المذكورين في كتاب الله عز وجل هما هاروت وماروت يعلمانه الناس ويقولان إنما يقولان لمن علماه إنما هو فتنة فلا تكفر، لئلا يكون للناس على الله حجة، يعلمانه إياه وأنه سحر وأنه ربما جلب لك بعض ما تشتهي ودفع عنك بعض ما تكره، إلا أنه كفر بالله عز وجل وينهيانه عن تعلمه، فيتعلمه من سبقت له الشقاوة من الله عز وجل، وبذلك انتشر في الناس وعمل به الجاهليون من أهل الكتاب ومن الأميين، وبقي العمل به في الناس إلى يوم الناس هذا. ولهذا جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا البيان الذي أنزله الله في كتابه، وهو أن السحر ليس من دين الله عز وجل وأنه كفر بالله سبحانه وتعالى. ووجه كونه كفرا أن القائمين عليه من الجن لا يقومون به ولا يعملونه ولا يربطونه لمن يحتاجه من الناس حتى يكفر بالله عز وجل، فلا يجتمع السحر عندهم والإيمان بالله سبحانه وتعالى. فإن الإيمان هو إرث الأنبياء والسحر هو إرث الشياطين. الأنبياء من سليمان عليه الصلاة والسلام ومن بعده إنما ورثوا الناس كتاب الله عز وجل، ورثوا الناس الأدعية والتعلق بالله عز وجل والرقى المشروعة. أما الشياطين والجن فإنهم ورثوا الناس عمل السحر لجلب المنافع أو دفع المضار. فلهذا لا يجتمع في قلب الإنسان الإيمان بالله عز وجل الذي هو إرث الأنبياء والسحر الذي هو إرث الشياطين. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان وحذر عليه الصلاة والسلام من السحر، وبين أن من عمل به أو من استعمله فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى. وصح عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الساحر يقتل، وأن حده ضربة بالسيف، وأنه فساد عظيم، وعده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى الموبقات السبع، إحدى الموبقات السبع التي من وقع فيها فقد هلك، ولهذا تسمى الموبقات يعني المهلكات، فهي إحدى المهلكات التي من وقعها من الذنوب العظيمة فقد هلك واستحق الخسار، نسأل الله تعالى العافية. وإنما كان من الذنوب العظيمة لأنه أولا يتضمن الشرك بالله عز وجل، إذ هذه الشياطين التي أوحت إلى الناس السحر بدل كتاب الله سبحانه وتعالى لا ترضى أن تعمله لأحد حتى يشرك بالله، حتى يتعلق بها وحتى يستغيث بها من دون الله عز وجل، وحتى يرجوها ويخافها، وحتى ربما يفعل أشنع الأفعال المتعلقة بالردة، ربما يأمرونه بل يأمرونه بأقبح أنواع الردة. ولذلك تجد السحرة في بيوتهم ولا في الأماكن التي يعملون فيها السحر يوجد فيها من الإهانة لكتاب الله عز وجل ولشرائع الدين ما لا يوجد عند غيرهم. فلذلك الساحر أخبث الناس في هذا الباب، وهو الاستهانة بشرائع الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجده ربما لا يعمل السحر إلا والمصحف في أهون مكان في البيت، حتى إن منهم من يضعه في مكان القاذورات نسأل الله تعالى العافية، ويكتبونه بالدم ويكتبونه بالمقلوب، يعني يكتب آية الله عز وجل بالدم مقلوبة من اليسار إلى اليمين، مبالغة في الاستهانة بكتاب الله عز وجل الذي هو أعظم الأشياء حرمة في الدنيا. لا شيء أعظم حرمة في بين السماء والأرض من كتاب الله سبحانه وتعالى في الذي بأيدي الناس، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى صفة من صفاته. فالشياطين مبالغة منهم في الكفر بالله عز وجل ومضادة دينه لا يرضون من الساحر حتى يعينوه إلا بأن يكفر بالله عز وجل أبشع أنواع الكفر به سبحانه وتعالى، ويرتد عن الدين بأفعال الردة العظيمة التي لا تكاد تجدها عند غيره. ثم مع هذا الكفر العظيم ومع هذه المضادة الواضحة لدين الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم يضم إلى ذلك أذية خلق الله، فإن الساحر إنما يسحر بعض من يسحره فيتسلط عليه بقصد منه هو أو بطلب من غيره ممن له مصلحة في أذية المسحور، فيجمع بين الكفر العظيم بالله سبحانه وتعالى وبين التسلط على عباد الله سبحانه وتعالى بالأذية. فلذلك كان هؤلاء السحرة أخبث الناس وكانوا أضل الناس وأظلمهم، لأنه جمعوا بين الكفر بالله سبحانه وتعالى في أبشع صوره وضموا كذلك إليها التسلط على خلق الله سبحانه وتعالى بالأذية. فلذلك جاءت النصوص بتعظيم السحر وبيان أنه من الموبقات التي من وقع فيها فقد هلك، وأنه من الكفر بالله عز وجل، وأنه ليس لصاحبه في شرع الله عز وجل إلا السيف. قال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جابر بن سمرة وحفصة وعمر رضي الله عنه وأرضاه: حد الساحر ضربة بالسيف. قالوا بألسنتهم وطبقوه بأفعالهم أنه ليس للساحر في شرع الله عز وجل إلا السحر. وربما خفف بعض الناس من شر السحر من شر السحر وضرره بناء على أنه ربما يكون بالرقى والعقاقير ولا يكون بالاستعانة بالجن والسجود لهم والكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا إن وجد وسمي سحرا فهو سحر مجازا فقط، وإلا في الحقيقة الساحر لا يمكن أن يعمل السحر إلا بمثل هذه الأمور، إلا بأن يكفر بالله عز وجل ويستعين بالجن ويسجد له ويعمل أنواع الردة التي يأمرونه بها. ومن هذا سمي سحرا، لأن السحر أو مادة السين هذه السين والحاء والراء في اللغة العربية هي تدل على الاستتار والخفاء، ومنه السحر الذي هو آخر الليل. فكذلك السحر هو توصل بالأسباب الخفية، وهي أسباب خفية لأنها مأخوذة من الجن والشياطين. لو كانت مأخوذة بالرقى والعقاقير فليست بسحر، لأن الناس يعرفونها، وهي إن تسمى رقى وقد تكون رقى شرعية مطابقة للشرع وتستعمل فيها الأمور الشرعية، وقد لا تكون كذلك. أما إذا كانت سحرا فلا تكون إلا بالأسباب الخفية المنبنية على معونة الجن وإعانتهم وتسهيلهم وتيسيرهم. ولذلك جاء نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمخالفة أهل الجاهلية فيه. وقد تقدم للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه عقد له أبوابا مستقلة في كتاب التوحيد يبين خطره وضرره، وأنه كفر بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يجوز عمله لا ابتداء ولا استشفاء، وهو الذي يسمى النشرة. وربما يعرف بعض الناس أن السحر ابتداء لا يجوز عمله، ويشكل عليه عمله استشفاء، فربما يظن أن عمل السحر لدفع السحر جائز، وهو كله سحر محرم، لأنه لا يكون كما ذكر إلا متضمنا لهذه الأمور العظيمة من الكفر بالله سبحانه وتعالى ومن الأذية لخلقه. قال الشيخ عليه رحمة الله: المسألة العشرون مما خالف فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجاهليين تناقضهم في الانتساب، ينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام وإلى الإسلام مع تركهم إظهار ذلك والانتساب مع إظهارهم ترك ذلك والانتساب إلى غيره. وهذه المسألة مقصود الشيخ رحمه الله تعالى بها أن اليهود والنصارى كانوا يدعون أن إبراهيم عليه السلام على ملتهم، وأنهم أتباع إبراهيم عليه السلام. أما اليهود والنصارى فإن الله سبحانه وتعالى أنكر عليهم ذلك من جهتين: أنكر عليهم انتساب نسبة إبراهيم إليهم وأنه على ملتهم وعلى دينهم، من جهة أن إبراهيم عليه السلام من قبلهم، قال الله عز وجل: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إبراهيم عليه السلام كان قبل التوراة والإنجيل، فلا يمكن من جهة الواقع أن يكون يهوديا ولا نصرانيا، ثم هو من جهة أخرى على خلاف ملته من المبنية على الشرك بالله عز وجل وعلى نسبة الأنداد لله سبحانه وتعالى. وإبراهيم عليه السلام كان مسلما موحدا خالصا دينه لله سبحانه وتعالى. فمن هذين الوجهين، من جهة الواقع واقع الزمان، ومن جهة واقع دعوته وشرعه، إبراهيم عليه السلام ليس يهوديا ولا نصرانيا. ثم هم مع ذلك مخالفون لملته، فملته توحيد الله عز وجل، وديانتهم الإشراك بالله سبحانه وتعالى، وملة إبراهيم إخلاص الوجه لله سبحانه وتعالى، وملتهم صرف العبادات إلى غير الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان حال الذين من بعده، الذين بعث فيهم نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان فيهم بقايا من دين إبراهيم، تركوا دين أبيهم إبراهيم عليه السلام وعبدوا ما عبدوا من الأوثان والمعبودات التي أشركوا فيها مع الله سبحانه وتعالى غيرهم. فنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالفهم في هذا، وجاء بمطابقة النسبة للواقع. من كان على ملة إبراهيم عليه السلام فهو المتبع له حقيقة، وهو الحري بأن ينتسب إليه، ولا يصلح أن ينتسب إليه من كان على غير ملته عليه الصلاة والسلام. من كان على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام حقيقة فلينتسب إليه، ومن كان على غير ذلك فلا يصلح أن ينتسب إليه. فلذلك أو من بعض معاني ما يدخل في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء لأن الله نجى فيه موسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر أصحابه بصومه، قال: نحن أحق بموسى منهم. لماذا نحن أحق بموسى منهم؟ لأن انتسابنا إلى موسى أصدق من انتسابهم إليه. هم ينتسبون إلى موسى، وموسى كان مؤمنا وكان مصدقا بمحمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليؤمنن به ولينصرنه. أما هؤلاء فهم ينتسبون إلى موسى وهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. نحن ننتسب إلى موسى ونؤمن به ونؤمن بما آمن به من بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فنحن أحق بموسى منهم، وهكذا نحن أحق بعيسى منهم، لأن عيسى عليه السلام أخذ عليه الميثاق كما في كتاب الله عز وجل أنه إن بعث محمد صلى الله عليه وسلم سيؤمن به ويصدقه. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فهو أحق بعيسى عليه الصلاة والسلام ممن آمن ممن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي يؤمن به عيسى. وهكذا ملة إبراهيم، إبراهيم عليه السلام ملته توحيد الله عز وجل والكفر بالأنداد والكفر بالأوثان التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى، وهو الذي قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الموحدين الذي حطمها وناظر قومه في إبطال كل المعبودات التي عبدت من دون الله عز وجل. فمن كان على هذه الملة الحقة فهو الأحق بالانتساب إلى إبراهيم. أما أن ينتسب إلى إبراهيم وملته التوحيد وهو مشرك بالله سبحانه وتعالى فهذا لا يكون. وهكذا يقال وهكذا يقول أهل السنة والجماعة في مخاطبة الكذبة من الرافضة الذين ينتسبون إلى آل بيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أول من يناقضهم فيطعنون ويسبون خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أصحاب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أصهارهم ومن أحبابهم. فالرافضة يدعون أنهم ينتسبون إلى آل البيت، ولذلك يسمون أنفسهم الرافضة الاثني عشرية، يعني نسبة إلى الأئمة من آل البيت. هؤلاء آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا متآخين مع صحابته، فما بالهم ينتسبون إلى آل البيت ويخالفونهم في الطعن في أصحاب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان من آل البيت، كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو من أصهار آل البيت، تزوج منهم ونكح إليهم وكانوا يحبونهم ويتوالون فيهم. وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه زوج ابنته أم كلثوم لعمر رضي الله عنه وأرضاه. كيف يدعي الرافضي بعد هذا أنه على دين علي بن أبي طالب وهو أول الأئمة الاثني عشر عنده، ثم هو يطعن في عمر رضي الله عنه وأرضاه ويكفره ويسبه؟ هل هذا يستقيم؟ لا يستقيم. لو كنت حقيقة على دين علي رضي الله عنه وأرضاه لكنت محبا لمن يحبه علي، وعلي رضي الله عنه كان يوالي أبا بكر ويوالي عمر ويوالي عثمان وينصرهم، وكان من الرعايا في وقت إمامتهم، وكان يرى لهم السمع والطاعة ويرى خلافتهم خلافة صحيحة قائمة على شرع الله عز وجل. أما هؤلاء فيعتقدون أن أبا بكر وعمر غصبوا الأمر من علي رضي الله عنه، وأنهم كفروا وارتدوا بذلك عن شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول لهم أئمة أهل السنة والجماعة نحن أولى بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. وهكذا في كل من انتسب بالباطل، البعض المبطلون الآن ينتسبون إلى إمام المسلمين، إلى إمام دار الهجرة، إمام مدينة، إمام أهل السنة والجماعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مالك بن أنس، وهم مخالفون له في العقيدة، مخالفون له في السلوك، ومخالفون له في الاتباع. كان مالك بن أنس رضي الله عنه وأرضاه يقول كل يؤخذ من قوله ويرد، ويشير إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إلا صاحب هذا القبر. فكان يعلم الناس أنه لا أحد يؤخذ جميع قوله في دين الله عز وجل. ويأتي الآن من يدعي أنه مالكي ثم يأخذ بأقوال مالك رحمه الله كلها، بأقوال مالك رحمه الله كلها ولو كان خلاف الكتاب والسنة، هذا متبع له ومخالف، هو مخالف له، لأن اتباع مالك رحمه الله حقيقة اتباعه في منهجه الذي كان عليه وفي سيرته التي كان يسير عليها، وهو كان على عقيدة السلف الصالح، يؤمن بالله عز وجل وبملائكته وكتبه ورسله وبالقدر، وكان يصدق بأسماء الله عز وجل وصفاته كما وردت، وكان يدين بالولاء لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وكان ينص على أن كل أحد من الأئمة قد يصيب قد يخطئ، إذا وافق الحق أخذ بقوله وإذا خالف الحق والسنة رد قوله عليه ولم يؤخذ به. فمن كان يعتقد هذه العقيدة فهو حقا من أتباع مالك رحمه الله ومن المنتسبين إليه حقا وصدقا. أما إذا كان يخالف مالك رحمه الله في عقيدته، فمالك يعتقد عقيدة السلف وهذا يعتقد عقيدة الأشعرية في تأويل صفات الله سبحانه وتعالى، فيخالفه في الإيمان بالله عز وجل ويعتقد كذلك الجبر في القدر اتباعا للأشعرية، ومخالف لعقيدة مالك رحمه الله، وعقيدة الإنسان هي أحسن، هي أعظم شيء فيه وأحسنه، فيأتي إلى أعظم ما في أئمة الإسلام وهي عقائدهم فيخالفهم فيها. ثم في باب السلوك والاتباع مالك رحمه الله كان على ما ذكر يأخذ ويربي الناس على أخذ الحق ممن جاء به وعلى رده ممن جاء به، فيؤصل هؤلاء لأخذ أقواله كلها وعدم الخروج عنها سواء وافقت السنة وخالفتها، اللهم إلا أن تأتي مسألة تخالف أهواءهم فيتركونها لأنها تخالف أهواءهم ويأخذون بمذهب آخر أقرب إلى أهوائهم من مذهب مالك رحمه الله. هؤلاء ليسوا أتباع مالك على الحقيقة بل هم مخالفون له، وإنما الانتساب حقيقة أن تكون على ما كان عليه هو. ولهذا نبه الشيخ رحمه الله إلى أن هذه المسألة تناقض، يعني تنتسب إليه وتخالفه فيما كان عليه، فقال تناقضهم في الانتساب، فينتسبون إلى إبراهيم عليه السلام ويظهرون ترك ذلك والانتساب إلى غيره، فحقيقة الانتساب تقتضي السلوك على ما كان عليه الذي تنتسب إليه، فإذا كنت تنتسب إليه باللسان وأنت تخالفهم في العمل فهذا تناقض منك، بل الواجب إذا ثبت أن رجلا ولا شخصا من الأشخاص إمام وقدوة يقتدى به فالواجب الاقتداء به فيما في الشيء الذي كان فيه إماما وقدوة. إبراهيم عليه السلام ينتسب إليه الناس لأنه إمام الموحدين، فمن لم يقتدي به في توحيد الله عز وجل فهو على غير ملته، وهكذا يقال في كل من بعده ممن ينتسب إليه، إذا كان إماما يقتدى به بسبب شيء من الأشياء وصف من الأوصاف اتصف به وحال من حالات الصلاح والتقوى وجدت فيه، فمن وافقه فانتسابه إليه انتساب صحيح. أما من انتسب إليه لفظا ثم خالفه في الحقيقة وخالفه في السلوك خالفه في العمل بل ربما يخالفه في الشيء الذي كان يعيش من أجله، ربما يكون الرجل الذي ينتسب إليه عاش من أجل التوحيد فهو ينتسب إليه ثم يخالفه في التوحيد الذي عاش ذاك الرجل ومات من أجله، فهذا تناقض في الانتساب وهو من طريقة الجاهلية التي ينبغي التنزه عنها، وأن يكون الإنسان صادقا في القول وصادقا في العمل يصدق قوله عمله، إذا انتسب انتسابا أو ادعى ادعاء فإنه يظهر تصديقه في حاله وتصديقه في عمله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للصلاح والهدى وأن يجنبنا أسباب الضلال والردى جميعا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله يحفظك.